قلت له يا رب بدي افتح موضوع تعدد الزوجات، يا رب أن أزل أو أزل. أن يقول الواحد منا إذن يجوز للأب أن يرفض زواج صهره على ابنته تشبها وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم منع علي. ويا شيخ أنت قلت 3 مرات، يعني الحديث في قوة، حيحفظوه حفظ النسوان الحديث، عم بقول لك بصم حينحفظ الحديث هلا. ثم تقولي أنا كل الإسلام شيخ على عيني وراسي، بس هاي لأي بلاها. تسمع البعض تقول أنا مبطيئة، ما تجيب لي سيرة الزواج، مش مزبوط الزواج، مش مزبوط التعدد، يخاف على دينها، هي بين الإسلام والكفر. أنا ما عم بحكي لكم الكلام حتى تروحوا تكفروا النساء. أنا أعلم أنه من أشد الابتلاءات التي ابتليت بها المرأة في الإسلام هو هذا الموضوع. قال من أراد أن يعدد فلا بد أن يكون ثعلبا. كم من إنسان بسبب الزوجة الثانية هدم بيته الأول؟ ليش؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام لا آذن بأن تتزوج على فاطمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، لك الحمد دائما أبدا على كل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو ظاهر أو باطن أو دين أو دنيا، فلك الحمد أولا وآخرا. لك الحمد يا ربنا، ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه يا ذا الجلال والإكرام. ونصلي على حبيبنا ومعلمنا مربي الأجيال ومربي الصحابة رضي الله تعالى عنهم، عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، أكرمنا الله جل جلاله وبدأنا مع سيدنا وحبيبنا وصهر نبينا صلى الله عليه وسلم، وابن عم نبينا صلى الله عليه وسلم، وربيب نبينا صلى الله عليه وسلم، من تربى في بيت الحبيب صلى الله عليه وسلم، وشرب من معين المصطفى صلى الله عليه وسلم، وزوجه نبينا صلى الله عليه وسلم من ابنته المباركة سيدة نساء الدنيا السيدة فاطمة بنت محمد رضي الله تعالى عنها، وعن زوجها وعن أبنائها وبناتها. ونسأل الله جل جلاله أن يجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع آل بيته رضي الله تعالى عنهم، ومع الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين، نعيش هذه السلاسل ونسمع هذه الأخبار حتى نقتفي الأثر، وحتى نمشي خلفهم خطوة بخطوة في كل تفاصيل حياتهم، في فرحهم وحزنهم، في أمنهم خوفهم، في حربهم وسلمهم، في زواجهم وولادتهم وتعاملهم في شؤون بيتهم، وفي كل تراتيب حياتهم نمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، فأولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ونسأل الله تعالى ببركة هذه المجالس وببركة مجالس العلم والإيمان أن يسدد رأي إخواننا في غزة المباركة، وأن يوفقهم لكل خير، وأن يحفظهم من كيد الكائدين ومن شر الأشرار، وأن يجعل كل من يكيد بهم كيده في نحره، وأن يقر أعيننا وأن يقر آذاننا وقلوبنا بأخبار تسرنا في هذه الأيام المباركة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة في الله، كنا نتكلم عن زواج علي رضي الله تعالى عنه من فاطمة رضي الله تعالى عنها، وتكلمنا عن طريقة الخطوبة، وكيف جاء علي رضي الله تعالى عنه يطلب يد بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا عن المهر اليسير، وتكلمنا عن تيسير النبي صلى الله عليه وسلم لأمور زواج ابنته، وأن تلك البنت هي أعظم بنات العالم، هي بنت النبي صلى الله عليه وسلم، و ومع ذلك زوجها النبي صلى الله عليه وسلم بمهر بسيط، وبزواج بسيط، وبجهاز بسيط، وبعرس بسيط، لكن تلك البساطة وتلك البركة في الزواج، وذلك التيسير في الزواج، أكرم الله جل جلاله منه ذلك الرجل وتلك المرأة بذرية طيبة مباركة، على رأسها سيدا شباب أهل الجنة، كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم، الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما. والحسن هو الأكبر، وكان أبوه قد سماه حربا، وعندما علم النبي صلى الله عليه وسلم بتلك التسمية غيره وغير اسمه وأمر أن يسمى بالحسن، فاسم الحسن رضي الله تعالى عنه نابعا من تسمية النبي صلى الله عليه وسلم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق شعره، وحلق شعر المولود من السنن المهجورة عند كثير من الناس، لا بتغير شكله، لا بتغير شكله، مش حلو بيطلع، ولا يوجد أجمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق في اليوم السابع شعره، وأن يوزن بالفضة، وأن يخرج بوزن شعره من الفضة للفقراء والمساكين. وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المولود، أن يحلق شعره في اليوم السابع، وأن يوزن هذا الشعر بوزنه فضة أو ذهب بحسب استطاعة الأهل، وأن يخرج ذلك الوزن وهذه القيمة للفقراء والمساكين، بنية أن يبارك الله جل جلاله بهذا الولد. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن مرة وكان يلعب، فأخذه صلى الله عليه وسلم وحمله ولعبه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن ولدي هذا سيد، وكان صغيرا، فقال: إن ولدي هذا سيد. وهذا من بصيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك سبحان الله، أهل الله جل جلاله أحيانا يرون الصلاح في أشبال صغار. الإمام مالك عندما جاء إليه الإمام الشافعي وكان صغيرا، فنظر الإمام مالك إليه فوجد في وجهه نورا. وعندما جاء إليه مرة يشكو إليه سوء الحفظ، فقال له الإمام مالك في القصيدة التي نعرفها التي نظمها الشافعي، فقال له الإمام مالك بعدما أخبره أن عينه ونظره وقع على كعب امرأة، فقال له: يا محمد، واسمه محمد بن أدريس الشافعي، وقال له: يا محمد، إن هذا العلم نور، وهذا النور لا يهدى لعاصي. فنشد ونظم أبياتا من الشعر قال فيها: شكوت إلى وكيع سوء حفظي، فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأنبأني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. فتوسم الإمام مالك بالإمام الشافعي خيرا من صغره، وفعلا أنشأ فيه وبث فيه أنه سيكون في يوم من الأيام إماما للأمة. وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ الحسن فنظر في عينيه، وهو الذي يقرأ العيون صلى الله عليه وسلم، فقال: إن ولدي هذا سيد، وسيصلح الله تعالى به بين طائفتين من المسلمين. وذلك من الغيب الذي أطلع الله جل جلاله عليه نبيه صلى الله عليه وسلم. وطبعا إن شاء الله تعالى، يعني بعد هذه السلسلة، بعدما نصل إلى استشهاد علي رضي الله تعالى عنه، ثم نبدأ بسلسلة الحسن والخلافة التي بدأ بها الحسن، ثم تنازل الحسن رضي الله تعالى عنه بعد الخلاف الذي وقع بينه وبين معاوية رضي الله تعالى عنهما، وسمي ذلك العام الذي تنازل فيه الحسن بعام الجماعة، لأن الأمة كانت قد انقسمت بين من يتبع الحسن وبين من يتبع معاوية، فبتنازل الحسن رضي الله تعالى عنه جمع الله بين طائفتين من المؤمنين، من المسلمين، هكذا بنص الحديث. وهذا فيه بيان أن معاوية رضي الله تعالى عنه وأن الحسن رضي الله تعالى عنه كانا من المجتهدين من المسلمين، وأبوه قبله سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، وسنأتي على ذلك بإذن الله تعالى بالتفصيل. وكان الحسن رضي الله تعالى عنه يشبه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه وأخوه حبا شديدا، فيقول صلى الله عليه وسلم: هما ريحانتاي من الدنيا. ويقول صلى الله عليه وسلم: أحب الله من أحبهما وأبغض الله من أبغضهما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مرة يخطب على المنبر، فإذا بالحسن والحسين يأتيان يدخلان المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فيترك النبي صلى الله عليه وسلم خطبته وينزل إليهما ويحملهما ويقبلهما، ثم ينظر إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم ويثني على الحسن والحسين ويدعو لهما. فالحسن رضي الله تعالى عنه تقدم على الحسين بالسن، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كان يخصص الحسين رضي الله تعالى عنه بحب خاص، ويقول: حسين مني وأنا منه، أحب الله من أحب حسينا وأبغض الله من أبغض حسينا. وكان صلى الله عليه وسلم يقبله من فيه، وكان يدنيه منه، وكان يأخذه وهو يلعب بين الأطفال والأولاد ويلعبه صلى الله عليه وسلم. وكان الحسن والحسين يركبان على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وهو ساجد ويلعبهما صلى الله عليه وسلم. وكان الحسين رضي الله تعالى عنه يشبه النبي صلى الله عليه وسلم شبها خاصا، وذلك الملعون الذي قتله عندما أخذ رأسه إلى يزيد بن معاوية، فعندما كان ينظر إليه والدم يقطر من رأسه فكان يقول عليه من الله ما يستحق، وكان يشبه وجه النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يحشرنا مع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الحبة في الله، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لهم مكانة خاصة عند أهل السنة والجماعة، وذلك للأسف قلما نسمعه وقلما نعلمه. وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لهم علينا حق، وهذا الحق أقره الله تعالى وأقره النبي صلى الله عليه وسلم وفهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وقال جل جلاله: لا نسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فلذلك عقيدة أهل السنة والجماعة أنه من علمت أنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مئات السنين كما نحن الآن، بيننا وبين نبينا صلى الله عليه وسلم أكثر من 1400 عام، إن علمت حقا أن أحدا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فيجب أن تقدره. تقدير المسلم عموما واجب، لكن أضف على ذلك إن علمت أنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يعطى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من الزكاة. لما؟ آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يعطون من الزكاة؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن الزكاة هي فضلات أموال الناس، ولعلو قدرهم ومقامهم فإن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يعطون من زكاة الأموال، فزكاة أموال الناس تعطى لعوام المسلمين، أما آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فيكفون من غير الزكاة. إن كنا في زمن الخلافة فالنبي صلى الله عليه وسلم وربنا جل جلاله شرع لنا أن يأخذ آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم خمس الخمس ما أفاء الله على رسوله الآية: فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. فآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لهم حق خاص من بيت مال المسلمين. وذكر العلماء في الزمن الحديث بعد سقوط الخلافة، نسأل الله تعالى أن يعيد الخلافة للأمة، فذكر الفقهاء أنه في مثل هذه الأيام التي ليس فيها بيت مال للمسلمين لا بد أن يكفى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الموضوع حتى لا أطيل فيه كثيرا من يعني من الأمور التي نغفل عنها عند توزيع الزكاة، أنك إن كنت ممن وفقه الله جل جلاله ويسر أمره ووسع عليه في المال والرزق وأردت أن توزع من زكاة مالك، فاحرص أن تبحث عن أحد من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأن تكفيه. طبعا قد يقول بعض الشيخ كيف تقول زكاة المال لا يعطى؟ الأصل كما قلت في الأصل أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يعطون من زكاة المال، لكن إن كنا في زمان ونسأل الله السلامة، وأنا قرأت بنفسي هذه الفتوى، إن كنا في زمان نرى فيه أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يجدون طعاما أو شرابا أو مالا، فأجاز العلماء من باب الضرورة أن يعطون من زكاة المال. وأنصح نفسي وإخواني، إن كنت ممن وسع الله عليه فأعطي آل بيت محمد صلى الله عليه وسلم من حر مالك، ولا تعطيهم من زكاة المال، فإن زكاة المال كما أخبر صلى الله عليه وسلم من فضلات المال، وهذا من أدنى الحقوق ومن أدنى الآداب التي نقدمها لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عندنا لا يرثون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. وقال في رواية أخرى: العلماء ورثة الأنبياء، ما يورثه الأنبياء هو العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والقصة التي يدعيها البعض أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قد حرم فاطمة رضي الله تعالى عنها من ميراث أبيها، هذه نعم صحيحة، لكن أبا بكر رضي الله تعالى عنه شهد على هذا جل الفقهاء من الصحابة، الصف الأول من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ابتداء من عمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وسعد وسعيد وطلحة والزبير، كلهم شهدوا أنهم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن معاشر الأنبياء لا يورثون درهما ولا دينارا، إنما يورث العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أيها الحبة في الله عند أهل السنة والجماعة غير معصومين، فالعصمة عندنا لا تكون إلا للأنبياء، العصمة لا تكون للأنبياء، فبعد الأنبياء ابتداء من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم ليسوا بمعصومين، حتى أبا بكر رضي الله تعالى عنه عندنا ليس بمعصوم، لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا فاطمة ولا الحسن ولا الحسين ولا أم كلثوم ولا أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم ولا بناته ولا زينب ولا زوجاته ولا عائشة ولا خديجة، كل أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمعصوم. يزعم البعض أن فيه بيان لعصمة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأريدكم أن تركزوا في هذا الحديث، ويسمى بحديث الكساء. إيش اسمه؟ حديث الكساء. حط لنا يا محمد لو سمحت الآيات على الشاشة. هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم، هي تقول قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم وعليه مرط، مرط يعني فيك تقوله مثل الجبة مثل العباية، ثم نادى فاطمة وعلي والحسن والحسين وأدخلهما في المرط، يعني فتح العباية وحاوطهم، ثم قرأ قوله جل جلاله: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. من هون: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بعيد: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: اللهم هؤلاء أهل بيتي فطهرهم تطهيرا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيزعم البعض أن هذا الحديث فيه دليل على أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم أجمعين أنهم من المعصومين. وطبعا هذا يعني ما بدي كتير فوت بتفصيل الموضوع، لكن من باب التبيان بسرعة، هذا يبنون عليه أنه إذا وجد معصوم ووجد غير معصوم فينبغي أن يقدم المعصوم على غير المعصوم. من يقصدون بغير المعصوم؟ أبو بكر. فهم يقولون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، طالما أن علي رضي الله تعالى عنه كان موجودا وعلي معصوم وأبو بكر وعمر وعثمان كانوا موجودين وهم غير معصومين، فينبغي أن يقدم علي على سائر الصحابة. واضح شو يبنى على هذه الشبهة؟ مش الفكرة بس موضوع العصمة، موضوع العصمة أصلا لا ينبغي لأحد أن يدعيه إلا بدليل، لكن كذلك لك ما بعد موضوع العصمة ما يبنون عليه من أحكام. أولا، من راوية هذا الحديث؟ عائشة. يعني نحن ما علمنا هذا التفصيل من الآية، إنما علمنا هذا الفعل وهذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله تعالى عنها، هي التي قالت لنا ولم يكن في الدار أحد غيرها، هي التي قالت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع فاطمة وعلي والحسن والحسين ثم دعا لهما. الأمر الثاني، هل هذه الآية التي يقرأها من قرأ هذه الآية، دعك من الحديث، من قرأ هذه الآية هل يفهم من هذه الآية أن المقصود منها علي وفاطمة والحسن والحسين؟ إذا أردت أن تفهم آية فلابد أن تقرأ السابق وأن تقرأ اللاحق، وهذه الآية أصلا هي جزء من آية باتفاق كل الناس كل المسلمين، هي جزء من آية، يعني لم تبدأ الآية بها ولم تختم عندها الآية، إنما هذه جزء من آية. فالآيات حتى يعني أنا بس ما جبت الصفحة اللي قبلها، بدي أبدأ من عند يا نساء النبي، يا نساء النبي، ثم انظر إلى الأفعال، إن اتقيتن فلا تخضعن، هذه النون إيش اسمها يا إخواني؟ نون النسوة. الله تعالى يخاطب من؟ نساء النبي. صفحة اللي قبلها يا نساء النبي، صفحة اللي قبلها يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن، نون النسوة، تريدن الله ورسوله، تريدن الحياة الدنيا. الآيات اللي بعدها يا نساء النبي لا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفا. طب الآية اللي فيها هذا المقطع، وقرنا، كلام لمين؟ لنساء النبي عليه الصلاة والسلام. وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. ثم قال تعالى إنما، هذا مش درس نحو لكن بس عشان تعلق بعض الأمور براسكم، إنما في اللغة العربية هذا اسمه حرف استئناف، يعني لا يمكن لجملة في اللغة العربية أن تبدأ بإنما، إنما تأتي هذه الجملة بعد كلام، يعني ما فينا أنا أبدأ كلامي إنما أنتم يا إخواني، بتقول الشيخ شوفي قبل كلامك، إنما تأتي دائما بعد كلام، فما فيك تقص إنما وتقول هذه الآية خاصة بعلي وفاطمة والحسن والحسين، إنما هذه الآية مربوطة بما قبلها. شفت قلت أنا هلا إنما هذه الآية عم بعقب على كلامي الأول، مربوطة بما قبلها. طب لما فعل هكذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ فعل هكذا النبي صلى الله عليه وسلم لأن الآية نزلت في نسائه، فأراد أن يدخل آل بيته من صهره وبنته وأحفاده في هذه الآية، أو أراد أن يبين كذلك لمن يفهم من الآية أن آل البيت هم فقط نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليا وفاطمة والحسن والحسين في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. إذن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم زوجاته وبناته وأحفاده، كل أولئك من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تفيد هذه الآية العصمة، إنما دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يطهرهم الله جل جلاله، وهذا أمر طبيعي، وكلنا يدعو لنفسه ولعائلته أن يطهر الله زوجته وأولاده من الرجس ومن الذنوب وأن يطهرهم تطهيرا. نسأل الله تعالى أن يجمعنا مع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. حدث مع فاطمة رضي الله تعالى عنها حدثا عظيما بين لنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم قدرها ومقامها عنده. ومن ذلك أن علي رضي الله تعالى عنه عُرِضَت عليه بنت أبي جهل، وبنت أبي جهل أراد بعد طبعا بعد إسلامها، لأنه لا يجوز أن يتزوج المرء غير المسلمة، لكن أباها من هو؟ أبو جهل، وأبو جهل هو عدو الله وعدو رسوله صلى الله عليه وسلم. فأراد علي رضي الله تعالى عنه أن يتزوج على فاطمة رضي الله تعالى عنها، وأمر الزواج وأمر التعدد في ذلك الزمان أمر طبيعي بديهي، فكل العرب كانوا يعددون، وأصلا جاء الإسلام ليضبط هذا الأمر، فكان الرجال في الجاهلية عند العرب وعند غير العرب يتزوج الواحد منهم العشرات. فجاء الإسلام، هذا ما لا يعلمه كثير من الناس وما يطرحه علينا بعض المستشرقين الأغبياء، فللأسف بعض شبابنا يتأثرون بحججهم ولا يعرفون التاريخ. بعض الأغبياء يقولون أن هذا جاء به الإسلام، هذا لم يعرف من التاريخ شيئا، إنما من قرأ التاريخ علم أن التاريخ والزمن الذي كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كله معروف فيه موضوع التعدد، لكن جاء النبي صلى الله عليه وسلم ووضع ضابطاً لهذا ووضع حداً لهذا. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم من ابنته فاطمة، جاءت فاطمة رضي الله تعالى عنها، والحديث في أصح الدرجات عندنا عند الإمام مسلم وعند الإمام البخاري وغيرهما، تشكو للنبي صلى الله عليه وسلم، تشكو لأبيها إرادة زوجها علي رضي الله تعالى عنه أن يتزوج عليها. من التي يريد أن يتزوج عليها النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله تعالى عنه؟ من هي التي يريد أن يتزوجها علي رضي الله تعالى عنه؟ هي بنت أبي جهل. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد رأى حزن فاطمة، وقد رأى تأثر فاطمة رضي الله تعالى عنها، إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقف على المنبر ثم يدعو الناس ثم يخطب بهم ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ألا إن بني هشام بني المغيرة أرادوا أن ينكحوا عليا ابنتهم فاستأذنوني، ألا إنه لا إذن لا إذن لا إذن، وفي رواية: ألا إنه لا آذن لا آذن لا آذن إلا أن يطلق ابن أبي طالب بنتي وينكح ابنتهم، فإن فاطمة بضعة مني يريبني ما يريبها، ألا إني لا أحل حراما ولا أحرم حلالا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أنا نازل من البيت، دعاء الخروج من البيت: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل. قلت له: يا رب بدي أفتح موضوع تعدد الزوجات، يا رب أن أزل أو أزل، كل كلمة محسوب علي، يا رب بدي أفتح قوس قبل ما أفوت، ما السبب في قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام؟ لأن الطبيعي والبديهي عندما سمعنا هذا الكلام أن يقول الواحد منا: إذن يجوز للأب أن يرفض زواج صهره على ابنته تشبها وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم منع علي. ويا شيخ أنت قلت 3 مرات، يعني الحديث في قوة: أما إني لا آذن لا آذن لا آذن. حيحفظوه حفظ النسوان الحديث، عم بقول لك بصم حينحفظ الحديث. هلا هتلاقي مرة تردد، يمكن تعلق بالبيوت، هلا صار لوحات جديدة. كيف هذا؟ وما أمر التعدد في الإسلام؟ ف فلمحات سريعة حول هذا الموضوع بما أنه مش دائما مصح لنا نحكي، فخلينا نأخذ فرصة نحكي شوي بهالموضوع، نضع بعض النقاط على بعض الأحرف. أولا أيها الأخوة الكرام، مما ينبغي أن نؤكد عليه بالعموم رجالا ونساء، أنه ينبغي علينا أن نفرق بين الرضا والتسليم بأن هذا الفعل بغض النظر شو هو أمر الله وأنا يصعب علي أن أطبقه، وبين أمر ثان خطير وهو كره أمر الله بذاته. يعني أن تكون أنت مسلم، أن تكوني مسلمة ثم تقولي أنا كل الإسلام شيخ على عيني وراسي، بس هاي لأي بلاها؟ شو يعني بلاها؟ يعني والعياذ بالله قد تسمع البعض تقول أنا مبطيئة، تعرف عن شو عم تحكي؟ عن قرآن. أنا أتكلم أمرا خطيرا مش عبثي، مش عم بتخيله، أشياء سمعتها سئلت عنها، يا ريت سمعت أن امرأة والعياذ بالله نسأل الله السلامة حافظة للقرآن تقول تمنيت أن تكون هذه الآية غير موجودة في القرآن. أي آية؟ التي قرأناها في الصلاة، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وهذا كما لا يخفى عليكم جميعا، إن قام به أحد من الناس برد شيء ثابت بنص قطعي كالقرآن أو السنة الصحيحة فحكمه أن يخرج من الإسلام. من قال أنا مسلم لكني لا أحب هذه الآية، لا أريدها، أرى فيها شيء غير صحيح، ما تجيب لي سيرة الزواج، مش مضبوط الزواج، مش مضبوط التعدد، فهذه يخاف على دينها، هي بين الإسلام والكفر. أنا ما عم بحكي لكم الكلام حتى تروحوا تكفروا النساء. شو بتقولي؟ لا قولي قولي سمعيني عشان أقول لك إذا كافر تهتبه، مش عم نعلمكم التكفير بالمسجد، لا، لكن تبيان أن الأمر خطير. طيب أنا لا أستطيع، ماشي، لكن أؤمن وأسلم أن الله عليم خبير حكيم، هذا ربي جل جلاله، أنا أستطيع أو لا أستطيع أمر آخر. جليبيب بس إجا عند النبي عليه الصلاة والسلام وأراد أن يتزوج، فجليبيب رجل، قصة باختصار حتى ما تأخذ الوقت، رجل دميم، يعني وجهه دميم ما كتير حلو شكله، فعندما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام أنت بدنا نزوجك، فكأنه عم بيقول له النبي عليه الصلاة والسلام أنا ما حدا حيزوجني، أنا إن شاء الله نصيبي بيوم القيامة بالحور العين. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اذهب إلى بني فلان وقل لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ابنتكم لي. فالمهم، وهذا هذه العائلة معروف أن ابنتهم كانت من أجمل بنات المدينة، يعني مخبينا ناطرين هيك عريس مرتب حتى يعطوا إياها. فالمهم وصل جليبيب باختصار قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام بيخطب بنتكم، أم أبوها الرسول الله يخطب ابنته ابنتنا، أهلا وسهلا يا مرحبا. قال لكن لي، يعني مش لأله. أم قال له طيب أشاوروا أهلها، كيف بس تروح تحكي مع فلان الفلان عشان بنته، إن شاء الله منرد لك خبر. قالوا معاش يرد على التليفون هيك، قالوا منشاور إما إن شاء الله منحكيك. فالمهم دخل عند إما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ابنتنا، قالت رسول الله يخطب ابنتنا أنعم ومرحبا. قال لكن لي جليبيب. قالت إيه جليبيب، بيحني فيش غير جليبيب. فإذا بالبنت تسمع من الداخل كلامهما فتقول أنا أرد ما اختاره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لي، والله إني أرضى ما رضيه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أنا أتكلم أخواتي الكريمات عن أعلى مستوى، أعلى مستوى، أنا أعلم حتى ما نحن نظهر خارج الطبيعة البشرية، أنا أعلم أنه من أشد الابتلاءات التي ابتليت بها المرأة في الإسلام هو هذا الموضوع، موضوع التعدد شديد، موضوع التعدد على النساء شديد، غيرة النساء شديدة. لكن كما أن الله جل جلاله ابتلى الرجال بأمور لم يبتلي بها النساء، أليس القتال واجب على الرجال؟ ليس بواجب على النساء. أليست صلاة الفجر في جماعة في وسط الليل في البرد في الشتاء في الحر في غير ذلك واجبة على الرجال؟ إلى غير ذلك من أمور، يعني هذا مثال فقط. كذلك ابتلى الله جل جلاله النساء بهذا الأمر. طيب ما حكم شيخ التعدد؟ يتساءل كثير من الرجال وكثير من النساء، ما حكم التعدد؟ ما حكم أن يتزوج الرجل على زوجته؟ هذا الأمر كما قال الفقهاء ينتقل بين الأحكام الشرعية المعلومة، فقد يكون واجباً وقد يكون مندوباً وقد يكون مكروهاً وقد يكون حراماً. ما في حكم مطلق في هذا الأمر، ما في شيء اسمه بالعموم الزواج الثانية مستحب، الزواج الثانية مندوب، الزواج الثانية محرم. لا، هنالك ضوابط، هنالك شروط، هنالك أحكام تختلف من عائلة إلى عائلة، تختلف من حالة إلى حالة، تختلف من بيت إلى بيت، تختلف من رجل إلى رجل، تختلف من امرأة إلى امرأة. هنالك نساء، وهذا مش عم يتخيلوا، هذا موجود، هنالك نساء من ذهبت بنفسها وخطبت لزوجها بنفسها امرأة. كل واحد عم بقول يا الله يا الله كيف. وهنالك نساء لا تستطيع أن تسمع الخبر، لا تستطيع أن تحدثها، امرأة هاي مؤمنة وصالحة وهاي مؤمنة وصالحة. لا ينبغي لرجل أن يقول إذا كانت المرأة لا تستطيع أن تسمع هذا الخبر، طبعا مش مكذبة لهذا الكلام، مش غير راضية، مش كارهة لأمر الله، تسلم أن هذا أمر الله عليها وأمر الله على النساء، أمر الله يعني أنا أسلم أن هذا من أوامر الله. كيف تطبيقه؟ الآن يرجع إلى كل فرد بحالته الخاصة. إذن أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، هذا الموضوع من الأمور التي جعل الله جل جلاله فيها حلاً لمشاكل اجتماعية، مثل ما الإسلام إجا يحل مشاكل اقتصادية ومشاكل سياسية ومشاكل فكرية ومشاكل صحية ومشاكل بدنية، هذا الأمر فيه حل لكثير من المشاكل الاجتماعية. والوقت يعني يطول إذا أردنا نفتح الباب، حتى أني يعني أعجبتني كلمة لأحد العلماء قال التعدد صيدلية المجتمعات. شو عم كبروا الشباب؟ عم الميزان سميتسكر طابع النساء اليوم. صيدلية المجتمعات لكن بحق. أيوة، لأن الذي إخواني والله لا طلعوا المشايخ من الغرف كمان. موضوع بطلع الجميع، الله يستر، بس نطلع برا لا مظاهرات يا فطاط. طيب هذا الموضوع يا إخواني في الله، يا أخواتنا الكريمات، صدقا سيف ذو حدين، سيف ذو حدين. الآن والله ما عم جامل النساء، لكن هذا حق. العبد الفقير 20 سنة في المسجد، فرأيت ما رأيت وسمعت ما سمعت. جاءني مشاكل وغيري من إخواني المشايخ، وهذا موجود من تتبع هذه الأمور، مش حنقول الثاني، الزوجة الأولى، الزوجة الأولى لا يعرف كيف يعيش معها. مثل ما أنك بس تحج بتسأل عن أحكام الحج، بس تزكي بتسأل عن أحكام الزكاة، وبس تصوم تسأل عن أحكام الصيام. السؤال لما عندما نتزوج لا نسأل عن أحكام الزواج؟ إذا كانت الزوجة الأولى يجب أن تتعلم أحكام الزواج وما لك وما عليك، وأنت أن تتعلمين أحكام الزواج ما لك وما عليك. كيف الثاني؟ كيف الثاني اللي هي الموضوع أخطر؟ للموضوع بده حكمة أكبر. المحافظة على البيت الأول واجب، فرض عين، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. طيب البيت الثاني شو حكمه؟ حسب الحال، بتسأل متخصص، ما بتروح بتتزوج من عندك، تسأل متخصص أهل دين أهل حكمة، يسمع منك الأمور، يسمع من الطرفين، يقدر لك الأمور. قد يكون الزواج واجب في حقك، قد يكون الزواج حرام في حقك، حسب ما تعلم، حسب قدرتك أنت. قال بعض، واعذروني على المصطلح، قال بعض الرجال، بعض العلماء، سمعتها من أحد العلماء قال من أراد أن يعدد فلا بد أن يكون ثعلب. كيف ثعلب؟ هذه ليست إساءة له، ثعلب يعني يستطيع أن يسوس النساء. كنت في أفريقيا، أظن سمعت هذا في أفريقيا بآخر رحلة بال 2019، كنا بأوغندا خارجين في سبيل الله، فسمعت منهم أن بأحد القبائل أن القبيلة تجتمع كل فترة لإعادة النظر في الأحكام المتعلقة بالقبيلة، فقالوا أن الرجال عندنا ينقسمون إلى أربعة أقسام. الصف الأول من يأخذون القرار هم من تزوجوا بأربعة نساء. فسألنا لما؟ قال لأن الذي يستطيع أن يدير أربعة بيوت أربعة نساء هو الوحيد الذي له حق أخذ القرار. طيب قلنا لهم اللي بتزوج ثلاثة، قال هؤلاء يكونون بالصف الثاني وهؤلاء أصحاب الرأي، هني بيعطوا الرأي والصف الأول بياخذ قرار. طيب قلنا له اللي متزوج اثنين، قال اللي متزوج اثنين بحق لهم يحضروا بس ما بيحكوا ولا كلمة. قلنا له طب اللي متزوج واحدة راحت علينا هيك على الحالة، قال هؤلاء لا يجلسون معهم يكونون في الخارج في خدمة الدواب. قال هؤلاء لا يستحقوا أن يعطوا رأيهم في قرارات لأنه هذا بس بيدير بيت واحد، أما الذي يدير أربعة بيوت هذا الذي يمكن أن يقدم للسياسة. فيا إخواني هون مفكرين كتار أنتوا يعني؟ إحنا عم نضحك بس كتار اللي بيقدروا يكونوا هيك؟ تنجح في إدارة بيت واحد ثم بعد ذلك ممكن نحكي بالأمور الأخرى. إذن إدارة البيت الواحد فرض عليك. إذا أردت أن تنتقل للحكم الثاني اللي هو الزواج اللي هو بيكون عند الغالب مش من باب الواجب، من باب المندوب أو السنة أو المستحب، ينبغي أن لا يكون سبباً لهدم البيت الأول، لأنه إذا كان سبب لهدم البيت الأول فيصبح حكمه حرام. كم من إنسان، مش تعميم لكن كثر، كم من إنسان بسبب الزوجة الثانية هدم بيته الأول. وهدم بيته الأول مش بناء على توجيهات شرعية، بناء على هوى، بناء على شهوة، بناء على نفس، بناء على أنا، بناء على كبر، إلا من رحم الله. وكم من امرأة بسبب كبرها وعدم حكمتها كذلك كانت سبباً في هدم بيتها الأول. الموضوع يا إخواني يطول الكلام فيه للأمانة، وهذا موضوع ينبغي أن يرجع فيه لأهل العلم، تستشير بأدنى الأمور في حياتك، فما بالك في موضوع الزواج. في ناس على الطالع والنازل، إذا مرته ما حطت ملح بالأكل ماشي، ما أنا عم فكر أصلاً بالمرة الثانية من زمان، بس هلا هو كل ما دق الكوز بالجرة كل ما صار شيء. أحياناً بعض الناس من يكثر بهذا الكلام هو يكون سبباً في أن تبغض الزوجة هذا الموضوع. نحن يا أخواني وأخواتي كما نريد أن نعين نساءنا على أمر الله، على الصلاة والصيام والزكاة والحج، نريد أن نعينها على فهم أمر الله، على الرضا بأوامر الله وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نرجع إلى موضوعنا، صار الوقت وصار الوقت، بدنا نعرف كيف النبي عليه الصلاة والسلام هيك قال. ليش قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي على المنبر لا آذن لا آذن لا آذن بأن تتزوج على فاطمة؟ سامحونا إن شاء الله تعالى إن مد الله في أعمارنا الأسبوع القادم. صلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.